الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. باب الاشتغال، باب الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عامل، هذا العامل يشتغل بضمير الاسم المتقدم، يشتغل بهذا الضمير عن ذلك الاسم المتقدم. عندما تقول زيد، زيد ضربته، لاحظوا زيد هذا اسم متقدم، جاء فيما تأخر من الكلام جاء ضميره، هذا الضمير جعل العامل ينشغل بالعمل فيه، ينشغل عن الاسم المتقدم. هذا العامل انشغل بالضمير الذي يعود على الاسم المتقدم وعمل في الضمير ولم يعمل في الاسم المتقدم. في الوقت الذي العامل، ولا سيما اذا كان العامل فعل، يستطيع هذا العامل ان يعمل حتى في المعمولات المتقدمة، فقل زيدا ضربته، زيدان ضربت، استطاعت ان تعمل في زيد المتقدم. ولكن اذا جاء بعد الفعل ضمير فتنشغل عن العمل في الاسم المتقدم، تنشغل عن العمل في الاسم الذي تقدم على الفعل. لماذا؟ للعمل في الضمير. اذا الفعل لا يعمل في الاسم المتقدم وانما يعمل في ضمير الاسم المتقدم. هذه صورة. الصورة الثانية أن الضمير الذي يعمل الفعل فيه قد لا يعود على الاسم المتقدم، وإنما يعمل هذا الفعل في اسم وليس في ضمير، يعمل في اسم متأخر، هذا الاسم المتأخر اتصل بضمير يعود على الاسم المتقدم. زيدا ضربت أخاه، أو زيد ضربت أخاه، فضرب هنا لم تشتغل في الضمير، لم تعمل مباشرة في الضمير العائد على زيد، وإنما عملت في اسمه وهو أخ. هذا الاسم اتصل بماذا؟ بالضمير الذي يعود على زيد. هاتان صورتان للاشتغال. إذن الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عامل أو قل فعل، هذا الفعل تارة يعمل في ضمير الاسم المتقدم وتارة يعمل في اسم اتصل بضمير الاسم المتقدم، أو بعبارة أوضح، عبارة تصالح النحات عليها، أن يعمل في ضمير الاسم المتقدم او في ملابس الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم. ولكن هذا الكلام لا يمكن ان نجعله من باب الاشتغال الا اذا توفر فيه شرط، وهو ان هذا كلام زيد ضربته مثلا من باب الاشتغال او ليس من باب الاشتغال، بشرط شيء واحد، وهو اننا لو جردنا الفعل من الضمير، لو حذفنا الضمير، لعمل الفعل في الاسم المتقدم اذا كان الاسم المتقدم قابل للعمل في لفظه، او عمل في محل الاسم المتقدم. مثلا زيد ضربته، لو حذفنا الهاء وقلنا وأردنا أن نسلط الفعل وهو ضربته على زيد، ينصب زيد أو لا ينصب؟ ينصب زيد على أنه مفعول به مقدم، صحيح. وكذلك زيد سلمت عليه، فهنا الهاء لو حذفت من سلمت عليه، سلمت على قد يقال انه سلمت على تعمل في ماذا؟ في الاسم المتقدم اذا قلنا بانه يجوز ان يعمل الحرف حرف الجر مع الاسم اصلا في الاسم المتقدم. المهم انه هذه صورة. الصورة الثانية ان يعمل الفاعل في محل الاسم المتقدم. قد يكون الاسم المتقدم لفظان لا يتأثر بالعوامل، كأن يكون مثل هذا ضربته، صحيح؟ هذا ضربته، فعندما تجرد الفعل من الها وتسلط الفعل على هذا يعمل، ولكن يعمل في محله، يعمل محلا لفظان. هذا يكون ماذا؟ محافظا على حكمه البنائي السابق. هذا هو الاشتغال. يقول ابن مالك ان مضمر اسم سابق فعلا شغل، يعني اذا شغل ضمير يعود على الاسم السابق، اذا شغل فعلا عن العمل في الاسم السابق، ان مضمر اسم، يعني اذا وجد مضمر، اذا وجد ضمير يعود على اسم سابق شغل فعلا، هذا الضمير شغل فعلا بحيث ان الفعل اشتغل وعمل في الضمير ولم يعمل في الاسم، شغل عنه اي عن الاسم، ماذا؟ عن الاسم المتقدم بنصب لفظه، بنصب اللفظ او بنصب المحال. المهم ان الفعل ينشغل بهذا الضمير او ينشغل بملابس الضمير، إما أن ينشغل بالضمير كزيد ضربته، أو ينشغل بملابس الضمير أي بالاسم الذي يتصل بالضمير زيد ضربت غلامه أو أخاه. في حالة الاسم؟ نعم. في حالة الاسم؟ لا، الاسم يقال أنه إذا أصبح منصوبا فيقال أنه معمول بفعل محذوف وجوبا. هذا الفعل الذي حدث فسره ودل عليه الفعل الموجود، وستأتي أن حكم الاسم المتقدم ما هو، حكم الاسم المتقدم ما هو، لأن النحاس لا يحسون عن زيد ضربته عن ضربته ضرب ماذا وألها ما هو موقعها، وإنما النحاس يبحثون عن حكم الاسم المتقدم. سيأتي إن شاء الله بيان لحكم الاسم المتقدم، ويقول ابن مالك بأن الاسم المتقدم له خمسة أحكام. فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما، أي الاسم المتقدم انصبه بفعل مضمر وجوبا، مضمر يعني محذوف حتما أي واجبا لازما. فالسابق وهو زيد، زيد ضربته، إذا أردت أن تنصب زيد فقل زيدان ضربته، وزيد يكون منصوب بفعل أضمر حتمان. وهذا الفعل الذي أضمر حتمان موافق لما قد أظهر، هذا الفعل الذي حذف يكون موافقا للفعل الموجود، زيد ضربته، فإذا قلت زيدان فزيدا مفعول به بفعل محذوف وجوبا، فتقدر ضربت زيدان ضربته، فيكون الفعل المحذوف المقدر موافقا لماذا؟ للفعل الموجود الملفوف به، اما ان يوافقه في اللفظ والمعنى ضربت زيدا ضربته، واما ان يوافقه في ماذا؟ يوافقه في جعل الكلام صحيحا، يعني ان الفعل المضمر والفعل الملفوظ اذا عمل كل منهما في معموله يصح الكلام ويكون الكلام مستقيم. مثلا زيد ضربت اخاه، زيدان ضربت اخاه، ضربك توجه الى من؟ الى الاخ، اما زيد لم تضربه، اذا فعلت به شيء وفعلت باخيه شيئا اخر، فيكون تقدر فعل، عليك ان تقدر فعلا هذا الفعل يناسب ذلك الفعل، ويكونان هذان الفعلان قد حصل في كلام مستقيم المعنى لا تناقض فيه. فتقول مثلا اهنت زيدا ضربت اخاه، شتمت زيدا ضربت اخاه، نعم موافق بفعل اضمر حتما، موافق موافق فتلي فعل بفعل موافق لما قد اظهر. الاشتغال ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم او في سببيه، في سببيه، السببي عند النحاة يقصدون هو الاسم المتصل بالضمير الذي يعود على الاسم السابق. زيد ضربت اخاه، فاخ يقال له سببي، لماذا؟ لانه اتصل بسبب الى من؟ الى زيد، السبب هو الضمير وهو الرابط الذي يربط الاخ بمن؟ بزيد، يثبت هو اخاه، الضمير هو السبب، السبب في اصله هو الحابل، الحابل الذي يربط الاخ بزيد هو الخاء، فاذا الذي يتصل بالسبب يقال له سببي، واضح؟ فتسميه السببي هو الاسم المتصل او الملتصق بالسبب الذي ماذا؟ الذي يربط هذا الاسم بالاسم المتقدم فيقال له السببي. نعم. ونحن قلنا ملابس الضمير، زيد ضربت اخاه، فاخاه يقال لها ملابس الضمير، يعني الذي اتصل بالضمير، او قل السببي، السببي يعني الذي يتصل بالسبب، الذي يتصل بالضمير الذي يعود على الاسم السابق، وهو المضاف، وهو اي السببي، وهو كلمة اخ مثلا المضاف الى ضمير الاسم السابق، المضاف الى الهاء، ضربت اخاه، فاخ هذا مضاف الى الهاء وهي ضمير يعود على الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير، زيدا ضربته، فضربت اشتغلت عن زيد بضميره بالهاء، وزيدا مررت به، فالفعل اشتغل بضمير الاسم السابق. ومثال المشتغل، اي مثال الفعل المشتغل بالسببي، بالسببي اي المتصل بضمير الاسم السابق، زيدا ضربت غلامه، فغلام هنا مفعول به نصبته او نصبه الفعل، وغلام يقال له السببي لانه اتصل بالسبب وهو الضمير، وهذا هو المراد بقوله ان ابن رسل الى اخره. والتقدير، تقدير البيت، انشغل مضمر اسم اي ضمير اسم سابق، شغل ماذا؟ فعلا شغله عن اي شيء؟ شغله عن ذلك الاسم السابق بنصب الفعل للمضمر، بنصب المضمر لفظا نحو زيد ضربته، او بنصب المضمر محلان، بنصب المضمر بنصبه محلان اي بنصب المضمر محلان نحو زيدا مررت به، فمررت لم تنصب الهاء، لان الهاء لفظها ها او هي ماذا؟ مقصوده بالباء، وانما عندما تقول به ثم بعد ذلك تقول وهو في محل نصب بالفاء، واضح؟ فاذا به الهاء هنا لم تكن منصوبه لفظا، لأن اللفظ عمل فيه حرف الجر وهو الباء، المحل محل الهاء أو في المحل الجار والمجرور محله النصب بالفعل المتقدم. نعم. يقول وهذا طبعا يختلف عن المثال الذي قلت زيد هذا ضربته، بحيث لو جردنا فعل من الهاء لعملت ضربتي في هذا محلا، هذا يختلف عن ذاك، هذا عملي في ضمير الاسم الثابت. وكل واحد من ضربت ومارت اشتغل بماذا؟ بضمير زيد، ولكن ضربت وصل عمله الى الضمير بنفسه، يعني تعدى بنفسه متعدي بنفسه، ومرات وصل الى الضمير بواسطه حرف جر، بحرف جر، فهو مجرور، اي الهاء مجرور لفظان ومنصوب محلان. وكل من ضربت ومرات لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير. هذا هو الشرط الذي بقي في تكملة تعريف الاشتراط، بحيث لو جربنا الفعل من الضمير لعملت الاسم الثابت. فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيد ويصل اليه الفعل بنفسه كما وصل الى ضميره، وكنت تقول على زيد سلمت او بزيد مررت ويصل الفعل الى زيد بالباء كما وصل الى ضميره، ولكن فرق بين زيدا ضربت وبين بزيد او على زيد سلمت. على زيد سلمت هنا زيد منصوب لفظان مفعول به متقدم منصوب لفظان، على زيد سلمت فعلى زيد يكون ماذا؟ منصوب محلا، لا يكون منصوب محلا كما كان يقول. على كل حال المهم انه الشرط اذا جربنا الفعل من الضمير او ملابس الضمير وسلطنا على الاسم السابق عمل في لفظه او في محله النار. ويقول ابن مالك فالسابق انصبه الى اخره. كلمة فالسابق انصبه نفس هذه العبارة جاء بها وفيها اشتغال، فالسابق انصبه، السابق انصبه، انصبه فعل اشتغل عن السابق بالضمير صحيح، والسابق منصوب بفعل محذوف وجوبا، انصب السابق انصبه. نعم، معناه انه اذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، واختلف النحويون في ناصبه في ناصب الاسم السابق، فذهب الجمهور الى ان ناصب الاسم السابق فعل مضمر وجوبا، اي فعل محذوف وجوبا، لانه لا يجمع بين المفسر، المفسر وهو المحذوف، والمفسر وهو الفعل الموجود، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر. والموافقة في المعنى تشمل صورتين، الصورة الاولى وهذا، اي الموافقة في المعنى يشمل ما وافق لفظا ومعنى، نحو قولك زيدا ضربته، فالتقدير ماذا؟ ان التقدير ضربت زيدا ضربته، فضربته يوافق ضربته في اللفظ وفي المعنى. وكذلك الموافقة في المعنى تشمل الصورة الثانية وهي ما وافق معنى دون لفظ، كقولك زيدا مررت به، فتأتي بفعل له معنى الفعل المنصوب لكن يخالفه في اللفظ، فتقول جاوزت زيدا مررت به. لماذا قلت جاوزت زيدا؟ لماذا عندما تقول زيدا مررت به لابد ان تقدر العامل في زيد فعل غير الفعل الموجود؟ فيكون ضمير يعود على حتى نعم احسنتم، لان زيد منصوب لفظها منصوب، فلا بد ان تاتي بعامل يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه ويعمل في زيد، ولكن هذا العامل يدل على معنى الفعل المتاخر، فتقول جاوزت، جاوزت، جاوز بمعنى مرة صحيح، ولكن جاوزت متعدي ومرة لازم يتعدى بواسطة الفاعل. أو بواسطة حرف الجر. جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف. ولا تنسوا أنه هناك أيضا قسم أو صورة ثالثة، ويمكن أن نضمها تحت الموافقة، لا الموافقة في المعنى، لأنما أن الفعل المحذوف والفعل المنصوب كلاهما إذا وجد جعل الكلام مستقيما، جعل الكلام يصح السكوت عليه ومعناه معنى مطلوب عند المتكلم. أكو تعليق في أسفل الصفحة: أعلم أن الفعل المشغول قد يكون متعديا ناصبا للمشغول به بلا واسطة، وقد يكون لازما ناصبا للمشغول به معناه وهو مجرور بحرف جر. الأول مثاله ضربت، الثاني مررت. على كل حال إما أن يكون المشغول به دليل الاسم المتقدم زيدا ضربته، وإما أن يكون سببيه أي زيدا ضربت أخاه. فهذه أربعة أحوال. نعم. و الثالثة، الصورة الثالثة في الصفحة، في الحاشية الصفحة المقابلة، الصورة الثالثة أن يكون العامل متعديا ولكنه نصب اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير عائد على الاسم السابق، نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن التقدير أهمت زيدا ضربت أخاه. هذا ما أريد بيانه، وهكذا تقدر في كل صورة من هذه الصورة الثلاث تعلم ينصب بنفسه ويصح معه المعنى. الشاهد هنا ويصح معه المعنى. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني من مذاهب النحاة في ناصب الاسم المتقدم أن الاسم المتقدم منصوب بالفعل المذكور بعده، بالفعل المذكور بعده. زيدا ضربته، فزيدا منصوب بماذا؟ بالفعل الذي عمل في الها وهو ضربته، وهو مذهب صوفي. واختلف هؤلاء فقال قوم انه عامل في الضمير وفي الاسم معان، يعمل في الضمير ويعمل في الاسم. فاذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وناصبا للها. يرد هذا المذهب لأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اثنين ومظهره، يعني في ضمير الاسم وفي ماذا؟ وفي الاسم الظاهر وفي مظهر الاسم. أو قل أن الفعل لا يعمل في ضمير الاسم وفي نفس الاسم، إما أن يعمل في الاسم فلا يكون عاملا في الضمير، وإما أن يعمل في الضمير فلا يكون عاملا. يقول نعم، يرد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، الضمير ملغى، وإنما ننزله منزلة الواو في لغة أكلوه البراغيث. الواو كنا علامة جمع، هنا نجعل الضمير شبه علامة تعود على الاسم فقط، ولا يشكل ماذا؟ لا يشكل اسما يحتاج الى عامل، فهو ملغى. هذا مذهب القول. يرد بان الاسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل. اذا اتصل الضمير، اذا جعلته ضمير، اما ان تجعله ضمير فيكون اسما، وإذا اتصل الاسم بالعامل لا يلغى، وإما أن تجعله علامة تدل على المفرد أو التثنية أو الجمع كالواو والألف. ونعم في لغة أكلوه البراغي مثلا، فذاك شيء آخر. نعم. والنصب حتم. الآن يبدأ في الحالة الثانية. طبعا الحالة الأولى انتهت. الحالة الأولى ما هي؟ أن يكون لا نستطيع أن نعتبرها حالة، وإنما نقول بأن الاسم السابق يجوز نصبه، يجوز جواز الناصب، جواز الناصب، وكذلك يجوز رفعه زيدا ضربته وتقول زيدا ضربته. هذه الصورة التي تكلم عنها الدمعاني. الآن يأتي الصور الخامس، الصورة الخامس والصورة التي تقدمت هي إحدى الصور الخامس ولكن سيذكرها تفصيلان. لم نصب حتم، هذه الصورة الأولى أن يكون الاسم المتقدم منصوب وجوبا، يعني لا يجوز رفعه، لا يجوز رفعه، وذلك إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيث ما، يعني إذا تلا السابق، السابق يعني الاسم السابق، يعني إذا جاءنا الاسم المتقدم جاءنا بعد شيء هذا الشيء لا يدخل إلا على الفعل، لا يدخل إلا على الأفعال، مثلا إن الشرطية أو حيثما هذه لا تدخل إلا على الأفعال. فإذا إن زيدان درجته ماذا نفعل؟ إن زيدان أو إن زيد، يقول هنا بما أنه تقدمت على زيد إن فلابد أن تنصب، ينصب هذا الاسم. لماذا؟ لأن بعد إن الشرطية لا يأتي إلا فاعل، فنقدر بعد إن فاعل، إن ضربت زيدان ضربته مثلا أو ضربت، صحيح؟ فتقدر بعد إن فاعل، وإذا قدرت فعل يكون الاسم منصوب لذلك الفعل المقدر. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، يعني إذا جاء الاسم السابق بعد شيء يختص بالدخول على الأفعال كإن وحيثما. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام. نعم، أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء، يعني الرفع والنصب متساويان. فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله والنصب حتم إلى آخره، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق وهو زيد في زيد ضربته إذا وقع بعد، إذا وقع زيد بعد أداة، بعد أداة هذه الأداة لا يأتي بعدها إلا الفعل، لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط. مع أصل موجود في أسفل الصفحة تعليق الأدوات التي تختص بالفعل أربعة أنواع وهذه سهلة لاحظوها. فتقول إن زيدا أكرمته، أكرمك إن زيدا أكرمته، أكرمك، فتقدر إن أكرمت زيدا أكرمته، هي طبعا العاملة والمشتغلة في الضمير أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، فيجب نصب زيد في المثالين وفيما أشبههما. واضح؟ فإذا إذا جاء الاسم المتقدم بعد أدوات هذه لا تدخل إلا على الأفعال فيجب ماذا؟ يجب نصب الاسم، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء. أقول بأنه لا يصح أن يكون الاسم مبتدأ، صحيح، ولكن يصح أن يكون الاسم مرفوع بفعل. المهم أن هذه الأدوات لا تدخل إلا على الأفعال، صحيح؟ نحن نعكر لا تدخل إلا على الأفعال، فنقول إن أكرمت إن زيدا أكرمته أكرمك، إن زيدا أكرمته أكرمك، فهنا يجب علينا أن نقدر ماذا؟ نقدر أكرمته. ليش؟ لأن الفعل المحذوف لابد أن يكون وافقا للفعل المنفوذ، ولكن إذا جاءنا هكذا إن زيد عرفته او ان زيد لقيته فلا بد ان تقدر ان زيد. مثلا هنا ان ممتت اهلكته في هذا البيت لا يمكن ان يقدر ان هلك ممتثون فيكون ممتث فاعل لماذا للفعل المحذوف فيمكن ان نقول بان ليس دائما ان الاسم اذا جاء بعد ادوات يجب ان تدخل على الافعال يجب ان يكون الاسم منصوب لا يمكن ان يكون مرفوع ولكن مرفوع لانه فاعل لذلك الفعل المحدود لا على انه مبتدا ان ممتثل اهلكته اي ان هلك ممتثل نعم فقول الشاعر لا تدعي ان ممتثل اهلكته فاذا هلكت فعند ذلك تدعي استشهد بهذا على ان ممتس مبتدا مع انه جاء بعد اداة لا تدخل الا على الافعال فيمكن ان يقال وان تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه ابدا كذا اذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجب. فيما تقدم تحدث المصنف عن ماذا؟ عن الحالة الأولى من الحالات الخمس التي تطرأ على الاسم السابق المشغول عنه الاسم المتقدم على الفعل، وهي وجوب النصب. وقلنا انه يجب النصب في حالة او في صورة واحدة. ما هي الصورة؟ اذا جاء قبل الاسم المتقدم جاء اداة، هذه الاداة لا تدخل الا على الافعال. ان زيدان رأيته فأكرمه. ان زيدان، فهنا يقول زيدان يجب النصب لأنك ستقدر إن رأيت زيدان، لأن إن لا يأتي بعدها إلا الفعل. الآن الحالة الثانية، حالة وجوب رفع الاسم المتقدم. يجب رفع الاسم المتقدم وذلك في صورتين. الصورة الأولى وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، يعني إذا جاء الاسم السابق الاسم المتقدم إذا جاء بعد أداة هذه الأداة لا تدخل إلا على الأسماء بخلاف الحالة الأولى. واضح؟ هناك إذا جاء الاسم بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، فقلنا يجب نصب الاسم المتقدم. هنا الصورة الأولى من الحالة الثانية، إذا جاء الاسم ووقع الاسم بعد أداة هذه الأداة لا تدخل إلا على الأسماء، فماذا نفعل في هذا الاسم؟ يقول يجب رفع الاسم المتقدم. نعم، يقول وإن تلا السابق، أي إذا تبع السابق، إذا لحق السابق، إذا جاء السابق الاسم السابق بعد شيء يختص بالابتداء، يختص بالدخول على المبتدأ، بالدخول على ماذا؟ على الاسم. واضح؟ لأن الاسم إذا جاء في أول كلام يكون مبتدأ. ماذا نفعل به؟ إذا المفاجأة، من الأدوات التي لا تدخل إلا على الأسماء. مثلا خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، أين الاسم المتقدم؟ زيد هذا الاسم المتقدم. يضربه عمرو، يضربه هذا الفعل المنشغل الذي اشتغل بماذا؟ بالضمير بالهاء، اشتغل بها زيد عن زيد. زيد وقعت بعد ماذا؟ بعد إذا، فرجتك إذا، وإذا هذا إذا المفاجئة إذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء، فلا نستطيع أن نقدر بعدها فعل. فإذا إذا لم نستطع أن نقدر بعد إذا فنجعل زيد مبتدأ، وإذا كان مبتدأ فحكمه أن يكون مرفوعا. فأقول خرجت فإذا زيد يضرب رفعا، فزيد يكون هنا واجب، واجب الرفع لأنه مبتدأ. واضح؟ هذه الصورة الأولى. وإن تلا السابق، وإن جاء الاسم السابق بعد شيء يختص بالابتداء فالرفع التزموا أبدا، التزم الرفع أبدا ودائما، الرفع دائما يكون ملتزم به في هذه الحالة. هذه الصورة. الصورة الثانية، الصورة الثانية من الحالة الثانية، التفتوا كذا يجب الرفع، رفع الاسم المتقدم إذا الفعل فلا شيئا، إذا جاء الفعل تاليا لشيء، تابعا لشيء، لاحقا شيئا، فلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. إذا جاء الفعل بعد شيء، هذا الشيء، هذا الشيء المتقدم لا يعمل فيه المتأخر، لا يعمل فيه المتأخر. أي إذا جاء الفعل بعد شيء لا يكون معمولا للمتأخر، يعني لا يصح أن يعمل المتأخر في المتقدم، المتقدم لا يصح أن يكون معمولا للمتأخر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يجب رفع ماذا؟ الاسم المتقدم. وهذه التي لا تصلح أن تكون معمولة للعوامل المتأخرة ما هي؟ هي التي لها صدارة الكلام، الأدوات التي لها صدارة الكلام هي أسماء، مثل أسماء الاستثناء، مثلا أسماء الشرط، هذه أسماء صحيح يمكن أن تعمل، ولكن إذا فصلت بينهما، بينها وبين معمولها، بينها وبين عاملها فاصل، لا يستطيع ما بعدها، لا يستطيع العامل المتأخر أن يعمل فيها. فإذا لم يعمل فيها فماذا؟ ندخل الاسم على رفعه. وكذلك إذا ولي الفعل، إذا جاء الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات الشرط، لاحظوا زيد إن لقيته فأكرمه، أنا قلت بأنه هذا الفعل، الفعل جاء، وطبعا أنا في التعبير إذا الفعل تلا، يعني إذا جاء الفعل بعد شيء صحيح، إذا جاء الفعل بعد شيء، هذا الشيء لا يعمل ما بعده فيما قبله. لاحظ هذا المثال، زيد إن لقيته فأكرمه، أين الفعل المشتغل بالضمير؟ لقيته، لقيته، هذا هو الفعل المشتغل بالضمير صحيح. أين الاسم المتقدم؟ زيد. يقول الفعل وقع بعد إن، إن الشرطية، إن الشرطية، إن الشرطية هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ماذا؟ لا يعمل لقيته في زيد، لقيت لا يعمل في زيد. لماذا؟ لأن إن الشرطية وأدوات الاستفهام لها صدارة الكلام، صدارة الكلام يعني ماذا؟ يعني تمنع ما بعدها أن يؤثر فيما قبلها. تقول ما قبلي لا أعترف به، انا متوجه الى ما بعدي، ما بعدي امنع علي ان ينظر الى ما قبلي، لانه انا في الاول، انا وقعت ابتداء. صحيح. فادوات الشرط، ادوات الاستفهام وقعت في قضاه الكلام، بمعنى انها ان ما بعدها لا يستطيع ان يعمل بما قبلها. ثم اذا لم يستطع نفس شنو؟ لاحظوا المثال، زيد ان لقيته فاكرمه. قبل ان اوضح هذه الصوره ارجع بكم الى الحاله الاولى. الحاله الاولى زيدان، ان زيدان رايته فاكرمه، ان زيدان رايته فاكرمه. زيدان ما هو الناصب لزيد؟ الناصب لزيد ما هو؟ فعل محذوف وجوبان. ان رايت زيدان رايته فاكرمه. قلنا زيد منصوب بفعل محذوف وجوبان، اليس كذلك؟ هذا الفعل المحذوف وجوبان، التفتوا الى هذه النقطه المهمه، هذا الفعل المحذوف وجوبان كيف حذف وجوبا؟ لماذا حذف وجوبا؟ لانه وجب شيء وهو الفعل المتاخر يفسره، اليس كذلك؟ لماذا حذفناه؟ حذفناه لانه وجد ما يدل عليه، وجد ما يفسره وهو الفعل اللاحق، الفعل المتاخر. رايت زيدان رايته، او زيدا ضربته، اي ضربت زيدا ضربته. فزيدا هنا منصوب بضربت المحذوف وجوبا، لانه وجد ما يفسرها، وجد ما يفسرها. وصلنا الى ماذا الان؟ وصلنا الى ان الفعل المتاخر يفسر الفعل المتقدم المحذوف. هذه واضحه الان؟ يقولون متى يكون الفعل صالحا للتفسير؟ الفعل المتأخر ضربت زيدا ضربته، متى يكون ضربته مفسرا لي ضربت صالحا للتفسير؟ متى يكون؟ يقولون يصح ان يكون مفسرا اذا صح ان يكون هذا الفعل المتأخر عاملا في الاسم المتقدم، بحيث لو حذفنا الها من ضربته حدثها لأصبحت زيدا ضربته، فضربت المتأخرات تعمل في زيد المتقدم. فإذا عمل الفعل المتأخر فيما قبله يصح لهذا الفعل المتأخر إذا كان يعمل فيما قبله يصح له أن يفسر ماذا؟ يفسر فعلا محذوفا يعمل في الاسم السابق، لانه الذي يعمل له الحق ان يفسر، له الحق ان يفسر. لان زيد ضربته عندما نحن نقولها يصبح زيدا ضربته، فضربته تستطيع ان تعمل في زيد، فلها الصلاحية ماذا؟ ان تفسر وان تعطي النيابة، تقول من فعل المحذوف او تكون لفعل غيرها انا ساشتغل بالضمير، وانت ايها الفعل المحذوف ماذا اعمل في زيد، فيكون زيدا ضربته، زيدا منصوب بفعل محذوف وجوبا فسره الفعل الموجود. اذا هنا المسألة لم تكتمل بعد، ثم اقول اذا الخطوة الاولى خليها على خطوات حتى تسرح في الذهن. الخطوة الاولى زيدا ضربته، زيدا اولا معمول بفعل المحذوف وجوبا، هذا الشيء الاول. الخطوة الثانية ان هذا الفعل المحذوف وجوبا فسره الفعل الموجود، صحيح. الخطوة الثالثة ان الذي يحق له ان يكون مفسرا لابد ان يكون عاملا فيما قبله، يستطيع العمل لو جعد من الضمير. فالخطوات الثلاث واضحة. الآن نأتي ونقول إذا لم يستطع هذا الفعل المتأخر أن يعمل، هل يستطيع أن يكون مفسر؟ إذا لم يستطع الفعل المتأخر أن يعمل في الاسم المتقدم، هل يستطيع أن يفسر الفعل المحذوف؟ لا، ما قاعدة نحوية ما لا يعمل لا يكون مفسرا، لأن التفسير ما معناه، التفسير هو إعطاء نيابة، يعطي نيابة يقول له أنا سأشتغل بالضمير وأنت اشتغل بماذا؟ بالاسم المتقدم، وكن محذوفا لأن وجودي يدل عليك. الذي لا يعمل لا يفسر عامله، فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان هذا التأويل متأخر لا يعمل بالاسم المتقدم، فكيف يستطيع ماذا؟ أن يفسر عاملا يعمل بالاسم المتقدم. أطبق هذه الخطوات على مثال زيدا إن رأيته فأكرمه، زيدا إن رأيته فأكرمه. رأيته هل تستطيع أن تعمل في زيد؟ احذف الضمير من رأيت، زيد إن رأيت فأكرمه. رأيت هل تستطيع أن تعمل في زيد هنا؟ لا. لماذا لا تستطيع؟ لوجود إن الشرطية، لوجود ما له صدارة الكلام. فإذا رأيته لا تستطيع أن تعمل في زيد، وبما أنها لا تعمل إذا لا تستطيع أن تفسر عامل، لا تستطيع أن تفسر عاملا. إذا لم تستطع أن تفسر عاملا إذا لا نستطيع أن نقول بأنه زيد منصوب بفعل محذوف وجوبا. نقول لك لماذا حدث؟ إذا حدث لابد أن يوجد مفسر، لا يوجد شيء يفسره، واضح؟ إذا لابد أن نقول بأنه زيد مرفوع، زيد إن رأيته فأكرمه. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نقدر فعلا محذوفا عمل في زيد الناصب، لأن الفعل المحذوف يحتاج إلى ما يفسره، إلى ما يدل عليه، والفعل المتأخر عن الاسم هو رأيته أو لقيته كما في المثال زيد إن لقيته فأكرمه، لقيته لا يعمل في زيد لأن لقيته وقعت بعد شرطية، وأن الشرطية من الأدوات التي لها صدارة الكلام فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، والذي لا يعمل لا يكون مفسرا لعامل، واضح؟ وإذا لا يوجد عامل يعمل في زيد فإذا يكون مرفوعا على الابتداء، فتقول زيد إن لقيته فأكرمه. تبحث المسألة أو تحتاج إلى إعادة، واضحة؟ يعني هذه تكون من أدق المسائل في هذا الباب، ماكو مسألة أدق من هذا. الذي لا يعمل لا يفسر عاملا. هذا معنى يقول لاحظوا كذا يقول الاسم المتقدم مرفوعا، إذا الفعل كذا، يعني إذا جاء الفعل بعد شيء تلا ما يعني بمعنى شيء أداة، تلا أداة لم يرد ما قبله، لم يأتي ما قبلها بعد ما قبل هذه الأداة معمولا لما بعد، يعني لما بعدها. إذا جاء الفعل بعد شيء بعد أداة لم يأتي ما قبلها معمولا لما بعدها. قد تفسير زيد إن لقيته فأكرمه، تطبيق البيت، إذا الفعل وهو لقيته جاء بعد أداة وهي إن، هذه الأداة ما بعدها وهو لقيته لا يعمل فيما قبلها، أو قل ما قبلها وهو زيد لا يكون معمولا لما بعدها. واضح؟ بهذه الصورة يجب رفع الاسم. يقول أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني، وهو ما يجب فيه الرفع، يجب رفع الاسم المشتغل عنه اذا وقع بعد اداة تكتب، اذا وقع الاسم هو زيد بعد اداة تختص بالابتداء اي تختص بالدخول على الاسماء، كاذا المفاجئ، فاذا الفجائية التي بالمفاجئ، يعني ما بعدها يكون مفاجئا للمتكلم، خرجت ففاجأني وجود زيد، هذا معنى إذا الفجائي، هذا معنى خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ففاجأني ضرب عمرو بزيد، خرجت فإذا زيدون يضربه عامر، فزيد هو الاسم المتقدم يضربه هذا الفعل الذي اشتغل بضمير بالها، ها تعود على زيد برفع زيد ولا يجوز نصبه. لماذا؟ لأن إذا الفجائي هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا لا ملفوظا ولا مقدرا محذوفا. إذا رأينا إذا الفجائية سنطمئن نغمض أعيننا ونقول ونرفع الاسم الذي بعدها دائما دائما. إذا رأيتم إذا الفجائية سأنطق برفع الاسم الذي بعدها، خرجت فإذا الأسد حاضر، أي فإذا الأسد دون فإذا الأسدون، واضح؟ لا تتوقف مباشرة الاسم الذي يأتي بعد إذا يكون مرفوع، لأنه لا متى يكون منصوب؟ إذا قدرنا فعل ناصب، والفعل الناصب لا يأتي بعد إذا الفجائية. وكذلك الصورة الثانية يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغلات بالضمير أداته، هذا اشتباه اشتباه مطبع. إذا ولي أداة يعني إذا جاءت الأداة بعد الفعل خطأ، هذا خطأ. إذا جاء الفعل بعد الأداة، التفت يا أخي، المفروض إذا ولي الفعل، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، يعني إذا جاء الفعل المشتغل بالضمير ولقيته جاء بعد أداة، مو الأداة تأتي بعد الفعل، واضح؟ الصحيح هكذا، إذا ولي الفعل بضم اللام، بضم اللام، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، يعني إذا لحق الفعل أداة، إذا جاء الفعل بعد أداة، زيد إن لقيته، فلقيته والفعل جاءت بعد إن، واضح؟ أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها وهو الفعل فيما قبلها وهو زيد. كأدوات الشرط والاستفهام وما النافية، نحو زيد إن لقيته فأكرمه، لقيته وهو هذا الفعل، ولي أداة ولي إن، يعني يدي معنى لحقا كذا. وزيد هل تضربه؟ وزيد ما لقيته؟ هل الأمثلة الثلاثة؟ زيد الأمثلة الثلاثة مرفوع، لماذا؟ لأن في المثال الأول زيد إن لقيته فأكرمه، لقيته لا تعمل في زيد لو جردناها من الضمير، لو حدثنا الضمير الموجود في لقيته وسلطنا لقيته على زيد وقلنا زيد إن لقيته لا تعمل لقيت في زيد، والذي لا يعمل لا يفسر عاملا. قاعدة نحوية مضطردة، الذي لا يعمل لا يفسر عاملا، اذا لقيت لا يستطيع ان يفسر عاملا في زيد، فيبقى زيد بلا عامل ويكون مرفوعا لتجرده عن الناصب والجازم. وزيد هل تضربه؟ تضربه اذا جردناها من الهاء لا تستطيع ان تعمل في زيد، لان يوجد بينهما فاصل، وهل وهل لا تسمح لما بعدها ان يعمل فيما قبلها، فتبقى زيد بلا عامل فتكون مرفوعة على الابتداء. وزيد ما لقيته، زيد ما لقيته، انا متكلم ما لقيته، لقيته لا تعمل في زيد، لان ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، والذي لا يعمل وهو لقيته لا يفسر عاملا، فلا نستطيع ان نوجد عامل يعمل في زيد الناصب، فيبقى زيد مرفوع على الابتداء. فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، نحوها تكون موجودة الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها عشرة أنواع، ولاحظوها جيدا في أسفل الصفحة، لأنها سهلة لا أحتاج إلى قراءتها معا. يقول ولأن نعم ولا يجوز نصبه، لماذا؟ لهذه القاعدة، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله. أطبق المثال على العبارة، لأن لقيت الذي لا يصلح ان يعمل في زيد فيما قبل عن في زيد، لان ما يعني لان الذي وهو اللقيط في المثال الاول زيد ان لقيته فاكرمه لا يصلح ان يعمل فيما قبله عن في زيد. لماذا لا يعمل؟ لانه قبله قبل هذا الفعل ان الشرطيه، لان الشرطيه لا تسمح لما بعدها ان يعمل فيما قبلها. اذن هذا الذي لا يستطيع ان يعمل فيما قبله لا يصلح ان يفسر عاملا يعمل فيما قبله، لا يصلح لقيته ان يفسر عاملا محذوفا يعمل في زيد الذي قبل الذي قبله اي قبل لقيته. واضح القاعدة؟ اتضحت؟ الذي لا يعمل لا يفسر عاملا. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا إلى آخره. إذا كان الممتحن له اطلاع قد يمتحن الطالب في هذا البيت. يقول اشرح حال البيت كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. وما معنى لماذا إذا جاء الفعل بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لا يجوز أن ينصب زيد أن ينصب فأنت يكون بلسان طلق غير ذي علق. ماذا تقول؟ تقول لأن الفعل المتأخر لا يستطيع لو جردناه من الهاء أن يعمل في الاسم المتقدم الذي لا يعمل لا يفسر عاملا لا يدل على عامل فاقد الشيء لا يعطيه فيبقى الاسم المتقدم بلا عامل يعمل فيه النص فيكون مرفوعا على الاستجابة. أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل صلحه إذا تلا الفعل أو هنا إذا ولي الفعل المشتغل بالدنيا أداة هنا اشتباه ولي يعني لحقة لأنه ولي بمعنى لحقة مو أن الأداة هي التي وليت الفعل لأنما الفعل الذي هو ولي وتلا ولحقة يجب رفع الاسم السابق اذا تلا الفعل شيئا. صحيح تلا الفعل لا يريد ما قبله شيئا وهو ادوات الشرط او الاستفهام او ما ان فيه لا يريد لا ياتي ما قبله ما قبله يعني زيد ان لقيته معمولا لما بعده لما بعده وهو لقيته. ومن اجاز عمل ما بعد هذه الادوات فيما قبلها يجوز عنده نصب زيد. صحيح فقال زيدا ما لقيته اذا قال زيدا ما لقيته جائز عنده اذا يستطيع يقول زيد ما لقيته زيدا ما لقيته اجاز النصب مع الضمير يعني مع اشتغال لقيته بالضمير اجاز النصب بماذا بعامل اي بفعل عامل يقدر عمل في زيد وفسره لقيته لان لقيته يعمل عند هؤلاء والذي يعمل يستطيع ان يفسر عاملا فيقول زيدا ما لقيته. نكتفي بهذا القدر. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.